لأنه يخاف الله، لأنه يبتغي وجه الله، لأنه يأمل أن يدخل جنة الله فيعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل أمر ربي بالقسط بالعدل، ورأس العدل التوحيد، أن توحد الله سبحانه ولا تشرك به شيئا. إنه الذي خلقك فسواك فعدلك، إنه الذي رزقك وأطعمك وسقاك وكفاك وآواك، إنه ربك وحده لا شريك له، منه النعم فإليه تتوجه العبادة. وجه عبادتك إليه وحده ولا تشرك به شيئا، فقد أمرك ربك بالقسط بالعدل، ورأسه ألا تشرك به شيئا. وكيف تشرك به وهو الذي أنعمك عليك، وهو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، وهو الذي أعطاك؟ كيف ترد هذا الجميل من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى عليك فتعطي لغيره ما هو أولى به، بل ما هو حقه سبحانه تبارك وتعالى، وهو العبادة. وجه وجهك إليه وحده، اعبده مخلصا له الدين، لا تشرك به شيئا، لا تدع مع الله شيئا. حين تقول لا إله إلا الله تعلم أنها عروتك الوثقى التي ما استمسكت بها إلا وصلت بسببها إلى جنة الله سبحانه. إذا أحسنت مع خالقك سبحانه في توحيده في عبادته، عبدت الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإن قتلت وإن حرقت، كما قال النبي صلى الله عليه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. عرف قدر التوحيد أصحاب النبي صلى الله عليه فعبدوه وهم يذوقون مر العذاب من قريش وغيرهم من المشركين، يعذبون في حر الظهيرة في رمضاء مكة. يجرجر بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد وضع الحجر فوق بطنه، ويجرجر على ظهره وهو قد هانت عليه نفسه، وهو يقول أحد أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله فلم يشرك به شيئا، تلذذ بالتوحيد وهو في هذا التعذيب وفي هذا الهوان يستشعر العزة لأنه مع الله. قال أحد أحد، رفع صوته بكلمة التوحيد، فاستحق أن يكون مناديا الإسلام لصلاة الجماعة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى النداء في المنام، قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. استحق أن يكافأ بذلك، أن يقوم فينادي بالتوحيد، أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. استحق بلال الذي استمتع بالتوحيد الذي عذب من أجله أن يراه النبي صلى الله عليه بين يديه في الجنة، ويسمع صوت قدميه ونعليه وهو يسير في الجنة، ويقول يا بلال بما رأيتك تسير أمامي في الجنة؟ ولا يعرف بلال، ويحدث عن شيء من عمله، لعله يكون من كذا، لعله يكون، لعله يكون. إنه ما توضأ بلال إلا ورأى حقا لله عليه أن يصلي ركعتين، قال بهذا يا بلال، بهذا يا بلال. ما توضأ إلا ونظر إلى هذا الوضوء، أتوضأ ولا أصلي؟ يستغفر ذلك. لا لا لا، لا بد وأن أصلي ركعتين لله بهذا الوضوء، فما توضأ وضوءا قط إلا وصلى ركعتين يتنفل لله سبحانه تبارك وتعالى. إنه التوحيد، إنه حب الله، إنه ذكر الله الذي لم يغب عن بالي ولا عن قلب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. قل أمر ربي بالقسط أن تعدلوا مع الخلق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اعدلوا أيها المسلمون، اعدلوا واتقوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى. وكفانا طمعا في الدنيا فكم أخذت منا، وما الذي ننتظره من هذه الدنيا وقد ظلمنا فيها وضيعنا حق الله سبحانه. وإذا بالله يرسل ما يذكر العباد به، تذكروا هذه الأوبئة وهذه الأمراض التي تحيط بالخلق، التي ترعبهم وتفزعهم، التي تذكرهم إن تذكروا أن يعودوا إلى ربهم سبحانه، وأن يتركوا الظلم، فإن الظلم ظلمات، وإن الله إذا غضب على قوم أهلكهم، أهلك قوم نوح وعادا وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، هل عرفنا لماذا أهلكهم؟ إنهم ظلموا أنفسهم، إنهم ظلموا الخلق، إنهم وقعوا في الفواحش، إنهم استحلوا ما حرم الله سبحانه. ترى لماذا تأتي هذه الأمراض من حولنا ولا نتذكر ولا نتعظ؟ متى نرجع إلى ربنا سبحانه؟ متى نعرف أن الله لا يظلم أحدا شيئا، وإنما العباد أنفسهم يظلمون؟ لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، وأعط الحق لصاحبه لا تظلم. هذا وباء عرفه الناس في هذه الأيام، ولعله كان موجودا قبل ذلك من أعوام كثيرة وطويلة. وكم أتى على بني آدم من أوبئة أخذت منهم ما أخذت، ولم يفنهم الله عز وجل بل أبقاهم حتى يتعظ الموجودون بما فعل الله بأسلافهم. اتعظوا واعتبروا واعلموا أن المعاصي من ورائها العقوبات، هذه العقوبات التي تأتي من الله سبحانه، وإن خرج على الناس ناعق ينعقه بأنها الطبيعة وبأنها ليست عقوبة ولا شيء، يمني الناس ويسهي الناس فوق ما هم فيه من غفلة، يلهيهم ويطمعهم في الدنيا. أيها المسلمون أفيقوا أفيقوا، فإن الله إذا غضب على قوم أرسل عليهم العذاب من عنده، وقال لنا في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا ينزل العذاب على الظالمين فقط، لا ينزل خاصة عليهم، وإنما يأتي على الجميع ثم يبعثون على نياتهم. يخاف الناس ويذعرون حين يسمعون بالوباء، ويتناسون أن الوباء لن يقدم أجلا ولن يؤخرا. الأجل محتوم والقدر مكتوب، مكتوب مكتوم عنك أنت لا تعرفه، ولكن الله قدر يعدل أسباب الموت، وفي النهاية الموت يأتي للعباد في آدالهم. فلا تنشغل بهذا أو بذاك، وانشغل بساعتك أنت إذا جاءت، هل تأتيك وأنت على طاعة أم وأنت على معصية؟ الطاعة الطاعة، ارجعوا إلى ربكم وأنيبوا إليه وتوبوا إليه، ولا تؤملوا في الأسباب ولكن أملوا في ربها سبحانه. خذ بالأسباب لم يمنعك ربك من أخذها وإنما أمرك بالأخذ بها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له الشفاء، عرفه من عرفه وداهله من داهله. تداوى، ولكن لتكن ثقتك في الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. هو وحده لا شريك له. قد يأخذ الناس بالأسباب أخذا حثيثا، ويكون أخذهم في الأسباب سببا في هلاكهم، قد يكون. وانظر إلى هذا الذي حدث في بلد من البلدان في عام من الأعوام. هذه ماليزيا في عام من الأعوام أصابها الطاعون، فقالوا سبب الطاعون هذا البعوض، وصدقوا، طاعون فيه بسببه تأتي حمى الملاريا للناس، فلنقضي على هذا البعوض. قالوا نحاربه، رش غابات كثيرة بمادة الديديتي السامة التي تقضي على البعوض. الإنسان ينظر في الأسباب ولا ينظر إلى الرب سبحانه تبارك وتعالى فينسى. لعلهم ظنوا أنهم أحسنوا بذلك أيام إحسان، وأنهم قضوا على المرض، وبالفعل مات هذا البعوض في هذا المكان. مات البعوض وصار فريسة سهلة للصراصير، فأكلت الصراصير هذا البعوض، وإذا بالمرض يأتيها، وإذا بالصراصير تموت، وإذا بالسحاب تجد فريستها فتأكلها ويدور الدور عليها، ماتت السحالي. وإذا بالقطط تجد هذه السحالي فريسة سهلة أكلتها وماتت القطط. إذا بالفأر يجد أن عدوه ليس موجودا، عاش الفأر. جاءت البراغيث تأكل وتشرب من دم هذه الفئران، وتنط وتثب على الناس، فمات بسبب ذلك أضعاف المضاعفة لما قدروه أن يموت بهذا البعوض الذي قتلوه. هل تقدر أن تواجه ربك سبحانه مهما أخذت بالأسباب؟ إن ولي الله وحده لا شريك له، وليكم الله سبحانه. فإذا تولى الإنسان ربه سبحانه أخذ بالأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب توحيد الله سبحانه، التوبة إلى الله، دعاء الله سبحانه تبارك وتعالى، مع ما يأخذ من أسباب الطب ثقة في الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله على كل شيء قدير، وإذا مرضت فهو يشفين. توبوا إلى ربكم وأنيبوا له، لعله أن يرفع مقته وغضبه عن عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال لنا ربنا سبحانه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، بعدما أمرنا بالقسط بالعدل أن نعدل. أقيموا وجوهكم في المعاملة، أن تتعامل بالعدل، وأن تعبد الله سبحانه متوجها إليه عند كل مسجد، عند وقت كل صلاة، وفي كل صلاة، وفي كل مكان أن تتوجه إلى ربك سبحانه، أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. وأقيموا وجوهكم، توجه الوجه ويوافقه القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. تصلي وأنت تظن أن هذه لعلها تكون آخر صلاة تصليها لله عز وجل، صلي وأقبل على ربك وادعوه بقلبك لنفسك ولأخيك وللمؤمنين، تدعو للجميع لعل الله سبحانه أن يستجيب لهؤلاء الذين يخلصون له سبحانه فيرحم عباده سبحانه تبارك وتعالى. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا ربكم سبحانه، توجهوا إليه وحده، ارفعوا إليه أيديكم وحده لا شريك له، لا تدعوا غيره، لا تطلبوا كشف الضر من غيره سبحانه. إن جاهلية اليوم أربت على جاهلية أهل الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا كانوا في خير ونعيم ورخاء توجهوا إلى غير الله فعبدوا الأصنام والأنداد، وإذا كانوا في ضنك وشدة وسقم ومرض توجهوا إلى ربهم وحده لا شريك له، يدعونه وحده، يخلصون له الدين، وقد سجل ذلك في كتابه سبحانه تبارك وتعالى أن الإنسان إذا كان في نعمة، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن عبادة الله واستكبر على الخلق، وإذا مسه الشر كان يئوسا، يئس من كل الأسباب التي حوله، عرف أنها لا تنفعه فتوجه إلى الله الذي يكشف الضر سبحانه تبارك وتعالى، فتوجهوا إلى ربكم في هذه الأيام الصعبة الشديدة التي ضاق على الناس فيها عيشهم بكثرة ذنوبهم، ولم يستفيقوا من ذلك ولم يبحثوا عن الأسباب، وهم يرون ما هم فيه من شدة وضنك. هل قرأتم هذا الخبر في الأيام الماضية؟ وقد عملوا إحصاء لعدد حالات مرضى الكبد الوبائي في بلدة من بلدان مصر، في سوهاج، الفيروس الوبائي سي وبي في هذه البلدة وصل إلى 90%. 90%، أين أنتم أيها المسلمون؟ قد تركنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، قد أخذنا في أسباب الدنيا، حتى إن بعضنا ليهلك بعضا على الدنيا، يقتتلون على المال ويقتتلون على النساء، ويأتي الوباء فيقضي على من أراد الله له أن يفنى وأن يبيد، والله فوقكم سبحانه تبارك وتعالى يحكم ما يريد. إذا وصل إلى بلدة من البلدان إلى 90%، 10% فقط هم الصحاح منها، ترى هل ضربتهم أمراض أخرى غير هذا؟ مرض واحد، أين ذهبت باقي الأمراض؟ أيها المسلمون، إن الذي يرسلها يريد منكم أن تفيقوا، إن لم تفيقوا وتعودوا إليه سبحانه فلن تضروا إلا أنفسكم ولا تضرون ربكم شيئا. أدعوا الله مخلصين له الدين أن يرفع مقته وغضبه عن المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اشف عبادك المؤمنين، اللهم مكن لعبادك المستضعفين في الأرض، اللهم انصر الإسلام واجعل رايته عالية. اللهم عليك بالقوم المجرمين، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالظلمة والمجرمين، اللهم ارفع عنا أسباب البلاء، اللهم ارفع عنا أسباب الشقاء، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك كما